إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العال. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. أهلا بكل الأصدقاء المستمعين متابعي هذه الفترة زيارة قانونية على هواء البرنامج العام، ونرحب باسمكم بالأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أهلا بحضرتك أستاذ وليد. أهلا بك. في هذه الحلقة نتابع يعني ما تقدمنا به أو ما تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين فيما يتعلق بأمور الشهر العقاري، وكنا قد تحدثنا فيما يتعلق بالمعوقات التسجيل وأظهرنا هذا الأمر. النهاردة هنتكلم في جزئية أخرى مهمة، وهي يعني من وجهة نظرنا أنها سوف تساهم في عملية الاستثمار العقاري في مصر، وهي ضمان لحقوق المستثمر والمتعامل أيضا مع هذا الأمر. قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تمام، فحوى هذا القانون وأهميته أيضا بالنسبة للمستغل لهذه الوحدات وبالنسبة للهيئة أيضا وبالنسبة للدولة. تمام. أنا بس أحب أوضح نقطة مهمة في بداية الحوار، إن من الأهمية بمكان الحديث عن المجتمعات العمرانية الجديدة، نعم، إنها طبعا بتمثل نسبة كبيرة جدا من حجم العقارات في مصر. احنا بنتكلم على 15 مدينة عمرانية جديدة او تزيد، اعتقد انها ممكن تزيد عن نصف العقارات اللي موجودة في مصر. طب النهاردة المجال بتاع العقارات في المدن العمرانية الجديدة يعتري بعض المشكلات اللي في المدن العمرانية الجديدة، لكن أنا رؤيتي إن إحنا نستطيع جبر الأخطاء في المدن العمرانية الجديدة بشكل أسرع، ولذلك صدر القانون. القانون طبعا استحدث أمور جديدة، وبرضو يعني أبقى على بعض الأمور القديمة اللي هي فيها مشكلات اللي إحنا اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية. طبعا من القانون أحب أعرف هو القانون رقم 27 لسنة 2018، هو صدر في 23/4/2018، وكان تاريخ العمل به بوقت لاحق في 22/6/2018. والقانون كان واقف على صدور اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية بالفعل صدرت بالقرار وزير العدل رقم 8547 سنة 2018، واتنشرت في 9/10/2018. يعني القانون كده يعني قانون ساري واللائحة نزلت، ولحد الوقت طبعا لما هندخل بقى في طيات القانون هنعرف هو ليه واقف. هو طبعا القانون يعني لم يطبق الى الان، وده اللي احنا هنناشد بيه بقى هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، وهنتواصل مع مصلحه الشارع العقاري ان شاء الله كمان دلوقتي عشان نعرف منهم القانون الى الان لماذا لم يطبق ولم يفعل، رغم ان هو قانونيا اصبح ساري ومعمول به. هنعرف ليه بقى الوقت واحنا بنتكلم المشكله فين، ونحاول ان احنا نلقي الضوء عليها عشان نسرع بعمليه الحلول. طبعا في مبادئ القانون شهر عقاري الجديد اتكلم فيها. اول حاجه هو انشا مأموريات شهر عقاري متخصصه، في أماكن التجمعات لدينا عمرانية جديدة هيبقى فيها مأمورية شهر عقاري واحدة أو أكثر. طيب لو اتكلمنا برضو بشكل بسيط هو يعني إيه مأمورية شهر عقاري متخصصة؟ دي حاجة جديدة ودي حاجة أعتقد أنها تكون أفضل للصالح العام. متخصصة يعني هتبقى أسرع، هتبقى أقوى، عندها المعلومات داتا والمعلومات وكله داتا، فأنت بتروح لها مكان متخصص. والمكان المتخصص ده كمان له اختصاص مكاني، يعني أنت النهاردة أنت بتعمل حد توفى وبتعمله شهر حق إرث، فمش هتعمله شهر حق إرث غير في هذا المكان، في هذا المكان، لأن بقى هو المختص. الرؤية الطبيعية اللي احنا بنتكلم فيها ان المكان المتخصص يجب ان هو يكون اسرع، يكون اقوى، تكون النتائج بتاعته ملموسة للناس. ده اللي احنا بنتمناه ان هو يحصل. طيب في ميزة وعيب في وقت واحد، ازاي؟ هو القانون في طياته قال لك ان احنا هنرجع للقانون رقم 14 لسنة 1946 اللي احنا في الحلقة اللي فاتت اللي هو اتكلمنا عنه. طبعا قد هو استحدث جزء وابقى على جزء النظام الاساسي بتاعه اللي هو القانون القديم، فهنلاقي كل العيوب اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة الماضية عن عيوب القانون 46 عن القانون 114 هنلاقيها برضو موجود. الجديد الامور اللي احنا هنقولها، طبعا هو اسرع الخطى في تسجيل المدن العمرانية الجديدة. كانت بعض المدن العمرانية الجديدة بيصدر لها قرار وبيتم الشهر، القانون هنا ألزم أن يتم الشهر، بصدور القانون بيتم شهر قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بالإيداع. يعني إذن كان الموضوع متوقف على الشهر. أمور غير منضبطة، تلاقي مدينة عمرانية تم شهر القرار بتاعها ومدن أخرى لا. ويعني إيه في القانون هنا بيلزم، ما هو يعني إيه عملية قرار بالضبط، يعني إيه المدينة العمرانية الجديدة صدر لها قرار وتم شهره. شهر القرار بتاع إنشاء المدينة العمرانية الجديدة هو ده سند الملكية اللي انت بالتبعية كواحد مستفيد هتسجل منه. أيوة هو ده العقد اللي هو الملكية بتاعي الأصيل. هو ده العقد الأصيل ان انا النهاردة وانا بسجل ملكيتي من الهيئة هيبقى سند ملكيتي اللي هو اشهار هذه بالضبط بالضبط هذا العقد. وارجع بالتبعية بقى التسلسل المنطقي للأمور سين بقى لصاد هيبقى هو ميزة مهمة بالضبط. كان الأمور ماشي باجتهاد المدينة، ربما المدينة العمرانية تكون ساعة لشهر القرار بتاعها وربما أخرى لا وأخرى تقاعصت. هو القانون هنا ألزم ألزم ألزم. طيب تمام. الجديد بقى واللي معطلنا في وقت واحد إيه هو؟ العودة إلى قانون 46 لا هو النهاردة بقى القانون في صدر القانون ألزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري اللي هي وفقا للقانون المأموريات اللي هي استحدثت اللي هي في هذه المتخصصة في هذه المدن الجديدة يجب هو يبعت لها كل الداتا والخرائط والكوادر البشرية اللي عنده لا الكوادر البشرية دي من مصلحة الشهر العقاري هو بيوفر لها القانون في المتن بتاعه قال ان الملزم بتوفير المكان هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفير المكان المكان انما الكوادر البشرية تبقى طبعا الشهر العقاري تمام. فهو النهاردة القانون تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأمورات الشهر العقاري المتخصصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية اللي هي الكومباوندات والحاجات دي. طيب على أن يتم الإختار خلال 30 يوم لما سبق بيعه بالنسبة للقديم، يعني هي هيئة المجتمعات عندها داتا قديمة بيعة ومخصصة من زمان، فيجب أن هي خلال 30 يوم تبعت كل الداتا دي ليه؟ خلال 30 يوم من صدور القانون بالضبط. طيب وخلال 60 يوم من التصرف الجديد بمعنى يعني بمعنى هنطرق النهاردة هو الهيئة تصرفت لسين من الناس أو خصصت وحدة بالضبط خلال 60 يوم اللي يجب أن تكون المعلومات دي وصلت للمأمورية. وهذا اللي احنا كنا في الحلقة اللي فاتت النادي فيه بيقول أن الشهر العقاري عليه أن فقير أن تصل معدم المعلومات بيتلقى كل معلوماته من مقدم الطلب وده اللي بيكون حجر عثرة أمام مقدم الطلب برضو نفسه وفي تأخير الطلب. فالنهاردة لما يكون المأمورية اللي انت هتشتغل فيه وإجراء التسجيل هيتم فيها هي عندها الداتا فأنت خلاص هي فعلا هي الداتا هتخدم الطرفين. وبعدين أنت كمان النهاردة دي فرصتنا بقى أن احنا نقنن الأوضاع الخاطئة اللي في المدن العمرانية الجديدة لأن انتاب المجتمعات العمرانية هل المدن يعني المجتمعات العمرانية الجديدة هناك فيها بعض الأخطاء اللي تحتاج إلى تقنين طبعا زي إيه مثلا؟ ده كتير. هو طبعا البداية إن يعني لو اتكلمنا بشكل بأصل طوطئة تاريخية هم المدن العمرانية الجديدة لأول ما الناس اشتغلت فيها ما اشتغلش فيها الشركات الكبيرة والمطورين الكبار اشتغل فيها أفراد المقاولين والناس المقاولين دول كانوا شغالين في العشوائيات ومعتدين على إنه بيجي يشتغل ويعمل عقد ابتدائي وحتى تلاقي التوكيل اللي عامله يعني هو القطعة مخصصة من سين فالمقاول راح اشترى القطعة المخصصة دي من سن من الناس خد منه توكيل مفروض ان هو لما بيبيع لحضرتك من خلال التوكيل ده اما ان هو يكون نقل الملكية باسمه ويرجع يبيع لك او ان هو يبيع لك بصفة وكيل عن الاصيل تلاقي هو طبعا توفيرا في النفقات وتهرب من الضرائب بيشتغل بالتوكيل ورغم ذلك بعد ما كانوا في الغالب بيكونوا بيبيعوا بقسط او فبيفضل الناس تدفع الدفعات وفي الاخر يعمل لها توكيل بشخصه مش بصفته يجب انه كان يعمل التوكيل بصفته وكيل عن الاصيل فتبص تلاقي ان معظم سندات الملكية اللي موجودة لو قلت لاي حد من الناس اللي في المجتمعات العمرانية الجديدة اديني الفايل بتاع الشقة اللي انت قاعد فيها لازم تلاقي فيها خطأ طبعا هو المقاول عمل له عقد ان هو شاري من سين ومن صاد خطأ في بند من البنود لا هو النهاردة عشان تنقل في الجهاز انت قدامك خطوتين الخطوة الاولى فانت بتنقل في الجهاز وبعد ما بتنقل في الجهاز مفروض ان الجهاز ترجع تسجل لان الناس فهم الموضوع ده خطأ انت النهاردة عندك قطعة ارض مخصصة من الجهاز الناس بتظن ان هو نقل في الجهاز ملكيته ان كده الوضع مستقر لا عقد التخصيص بتاعك هو بمثابة عقد ابتدائي بيحتاجوا الى توسيع زي العقد الابتدائي اللي بين سين وصاد من الناس بس الفرق ان الدولة هي الطرف الثاني لكن القانون قال ان الملكية تنتقل بالتسجيل التسجيل اللي هو في الشهر العقاري اللي هو التوثيق والتسجيل اللي هو مصلحة الشهر العقاري هي المنوط بها فقط التسجيل ده اللبس اللي الناس بتقع فيه الناس مفكره انا رحت نقلت خلاص في الجهاز بتاع المدينه العمرانيه الجديده كده الموضوع معايا كافه الامور مستقره كده الامور مستقره لا هو الاستقرار جاي بشكل معنوي ان اللي انا اشتريت منه هو الدوله ان الدوله بس لكن قانونيا عايز يحتاج الى اجراءات اخرى بالظبط والا لو كان التوقع ده صحيح من الناس ما كانش القانون ده صدر صحيح. القانون ده جاي بيجبرنا حماية للكل وعايز انك انت تسجل رغم ان انت مخصص لك من المجتمعات الا انه عايزك انت برضو تسجل طيب كل الاجراءات اللي بتتم في الشهر العقاري في المأمورات العادية هتتم برضو في المأمورات الشهر العقاري المتخصصة بمعنى اختصاص المأمورية هنا هيكون ايه شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات الخاصة بنقل الملكية اللي من شأنها انشاء او نقل او زوال يعني سلبا او ايجابا يعني العقار ده في اجراء بيزيله بالسلب خلاص. واضافة بالايجاب يعني اي اجراء هيتم في الملكية سواء بالاضافة او بالحذف ده هيتم في مباراة الشهر العقاري تمام. اتنين شهر الأحكام النهائية سواء كانت متعلقة بصحة التعاقد أو القسمة أو تثبيت الملكية ده يجب ان هو يشهر برضو في داخل الشهر العقاري المتخصصة شهر حق الإرث شهر حق الإرث يعني ايه شهر حق الإرث فرصة ان احنا نبدي نبذة بسيطة شهر حق الإرث يعني توفى الصاحب المالك اللي اشترى ده وهو يمتلك الوحدة رقم كذا اللي وصفها كذا، وترك ما يورث عنه، وترك بقى ان ورثته سين وصاد وعين. كيف يتعامل هؤلاء الورثة؟ بالظبط. واحد من الورثة دول هيقدم الطلب في الشهر العقاري نائبا عن بالظبط، وهيقدم فيه. طب هل ده بموجب توكيل برضو هم بيوكلوا؟ لا، هو بشخصه. بشخصه هو اي واحد من المستفيدين من الورثه اصبح مستفيد ويحق له تقديم طلب الشهر العقاري. تمام. فانت بتقدم طلب شهر عقاري، بتقول ان انا توفى ابي مثلا وترك ما يورث عنه شرعا اللي هو الوحده العقاريه رقم كذا. يعني هي جزئيه مهمه انا هنرجع لها لكن بعد الفاصل الاعلامي. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد، وحديثنا عن قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا إما على تليفون 752-92-303 أو 257-84-124 أو على صفحتنا العزبي لوفيرم. أستاذ وليد، كنا قد توقفنا يعني قبل الأذان مباشرة حول تساؤل إذا حدث هناك يعني صاحب الوحدة أو صاحب المساحة أو صاحب العقار انتقل إلى رحمة الله وترك أبناء من بعده، كيف يكون التعامل والتبليغ عن هذا الأمر ليضمنوا حقهم فيما يتعلق بالإرث؟ تمام. إحنا طبعا إحنا بنقولها بشكل عام، وإحنا في معرض الحديث برضو عن المجتمعات العمرانية الجديدة، يعني مش بعيد. يعني هو النهاردة سين توفى وترك ما يورث عنه وساب عدد معين من الورثة. هي حق لأي واحد من الورثة أنه يتقدم بطلب الشهر العقاري بشهر حق إرث، هيقول فيه توفى فلان وترك ما يورث عنه شرعا اللي هو العقار اللي مواصفاته كذا كذا. لو احنا بنتكلم مجتمع العمرانية الجديدة بقى، يبقى لازم في المقرر لشهر العقار متخصصة يبقى في نفس المكان الدايرة اللي واقع فيها وترك ما يورث عنه. طبعا هم دلوقتي الورثة 2 3 4، لا يعني هيكون مثلا اخوات والزوجة ممكن تكون امهم كمان موجودة يعني او غيره ايا كان الورثة بموجب اعلام الورثة فيش مشكله في مستند هنا يقدم يعني لازم موجب اعلام الوراثه اللي ممكن يقدم سند الملكيه بتاعه العقار وهيقدم اعلام الوراثه اللي هو مثبوت فيه كل هؤلاء الاسماء بالظبط عشان ما يروحش من نفسه هو يقدم وقد يتناسى الاخرين بالظبط يعني. لا هي دي مش ورقه لان سند الملكيه اللي طالع شهر حق الارث ده بمثابه سند ملكيه له والورثة الآخرين. تمام. سواء هم عملوا الإجراء معه أو ما عملوش. ودي من المزايا. كويس. لأن هي المأمورية الشهر العقاري بتتحقق من الملكية أصبح الشهر العقاري بياخد رقم شهر جديد وعقد جديد وأصبح ده سند ملكية لكل الورثة. تمام. طيب إحنا ذكرنا اختصاصات مأمورية الشهر العقاري في المدن العمرانية الجديدة ومنها شهر حق الإرث. طيب عندنا كمان شهر الصحف الدعاوي وأوراق والإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. أي دعوة تترفع على حق عقاري لازم إن هي تعمل لها الإجراءات بتاعة شهر عقاري، تشهر العريضة بتاعة قبل رفع الدعوة. أي دعوة والدعوة تنتج نتيجة إيه طيب هنا في الحالة؟ نزاع. يعني بيني أنا حتى وبين هيئة المجتمعات العمرانية، وما هي أسباب النزاع؟ تكون إيه يعني؟ لا، ممكن زي إيه؟ النزاع على العقار ده أنت فتح فيه الموضوع لكل الأطراف وللغير كمان. يعني أنا من المفترض إنه ما يكونش فيه نزاع، أعتقد يعني ما يحصلش يعني مدام في بيع وشراء وخلاص. طالما في حياة. طالما في حياة. لا يعني في التحديد في النقطة دي عشان هنا الهيئة. المشاكل واردة في أي مكان على وجه العموم، انت بتتكلم عن الحياه، طالما في حياه يبقى في مهاجرات. بتتكلم عن مجتمع مثالي شويه. لا طبعا احنا طبعا احنا كنا بنتكلم على العقار، فبجوار العقار توجد المشكلات، سواء كنا في اطار المدن العمرانيه الجديده او حتى المدن القديمه. لا يخلو الامر من سمة نزاع مطروح. فبالنسبه للعقارات عشان انت ترفع دعوه بشانها فانت بتشهر عرض الدعوه، فهيكون المختص بشهر عرض الدعوه هنا هو مامورة شهر عقار متخصصه الواقع فيها العقار. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا نظره يعني سريعه، انا عايز اقول في عجاله ما استحدثه القانون، في عجاله هو انشأ مأمورية شهر عقاري متخصصة، تمام، هتبشر مأموريتها وفقا للقانون 114 لسنة 1946، وتلتزم الهيئة في النقطة الثانية بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات للمأمورين. يعني كل اللي الهيئة عملته قبل صدور القانون تصرفات سواء بيع أو سواء تخصيص لازم تبعته إلى الهيئة، وزي ما احنا قلنا بقى ولو تصرف جديد بعد صدور القانون هيفرق ان هنا التصرف القديم خلال 30 يوم والتاني خلال 60 والتاني خلال 60. طيب طيب بالنسبة لشهرة شهر التصرفات الصادرة من الهيئة تكون بطريق الإيداع بعد سداد الرسم إشهار أو شهر التصرف الصادر من الهيئة الصادر من الهيئة هيكون بالإيداع. طيب عندنا حاجة جديدة بقى، ايه هي؟ في لجنة تظلمات، فالنهاردة تقدم طلب للشهر العقاري في المدن القديمة ومفيش حاجة زي كده الا في السجل العيني، في نظام السجل العيني، لكن في نظام النظام الشخصي فانت مفيش نظام التظلمات. فالنهاردة القانون، ودي نقطة نشد بيها، ان هو عطى مواعيد ان الطلب تقدم يوم كذا، هيتبحث في فترة كذا، لو انت مأموريها ترفضي لازم ترفض وبشكل مسبب وتبلغني من تاريخ علمك بحقي ان اتظلم خلال 30 يوم خلال 30 يوم من الرفض. طيب العد 30 يوم ماليش حق التظلم لان الميعاد هنا ايه؟ انتهى بالظبط. طيب بالنسبة بس احنا طبعا عندنا نقطة، ايه هي؟ من تاريخ العلم. انا افرض ممكن ما لم يكن لدي علم، دي نقطة بقى ندخل في قانون الاثبات فيه، دخلنا في منحة تانية بعت لي مثلا خطاب رسمي هل معتد هنا بالرقمنة لو بعت لي مثلا على الواتس او بعت لي كذا، ولا مش معتد بيها بالايميل؟ طبعا بالايميل مش برضو اكيد بياخد يعني بيانات، لكن احنا ما عندناش، احنا ما على فكرة بقى انت حضرتك قلت نقطة كويسة، طلبات الشهر العقاري اللي في المدن العمرانية الجديدة ما فيش فيها لا تليفون ولا بريد الكتروني ولا كلام من ده خالص. هنا في النموذج المعدل للمصلحه عاملاه للقانون الجديد ده، حاطه في الايميل وحاطه في التليفون وحاطه في وسائل الاتصال الاخرى، ودي نقطه اضافه. انا اعتبر دي اضافه من الاضافات. كويس بالظبط. طيب احنا النهارده اتكلمنا في الـ في الـ في في, في المواعيد. طيب ايه المشكله بقى اللي عندنا النهارده؟ قلنا القانون صدر، لائحه صدرت، ايه المشكله؟ مشكلة ان القانون الزم هيئه المجتمعات المرورية الجديده انها تقدم المكان المقر المقر على حد علم ان لحد دلوقتي مفيش، ولذلك احنا دلوقتي هنضطر ان احنا نتصل بحد مصلحه الشهر العقاري نتواصل معاه ونقول له احنا القانون صدر، اللائحة صدرت، احنا منتظرين ايه؟ المقرات عشان التفعيل. بالظبط. الاستاذ معنا الدكتور ايمن عواد، بالظبط، الامين العام المساعد بالشؤون القانونية بالشهر العقاري. مساء الخير دكتور ايمن. مساء الخير يا فندم. الو الو ايوه فندم. الو دكتور ايمن، اهلا بيك معنا على موجات البرنامج العام وزيارة قانونية، والأستاذ وليد العزبي طبعا المحامي بالنقد له بعض ولنا أيضا بعض التساؤلات فيما يتعلق بهذا القانون، قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأول سؤال تبادر إلى الذهن هو هل يعني احنا عندنا اكتر من تساؤل الحقيقة دكتور. تساؤل اولاني استاذ وليد اثرت حضرتك اللي هو فيما المقرات بالضبط. احنا انا يعني لو هستأذن حضرتك، احنا طبعا القانون نص على ان المأمورية هتبشر اختصاصاتها وفقا للقانون 114 لسنة 1946. فطبعا احنا يمكن في الحلقة اللي فاتت قلنا ان القانون اصبح يعني قديم على التطورات اللي حصلت في الفترة الاخيرة وعلى سقف الطموحات بتاعتنا دلوقتي اختلف. فهل النقطة دي ايه توجه المأمورية او توجه المصلحة الشارع العقاري في الجزء ده؟ الجزء الثاني لحد دلوقتي القانون صدر ولم يفعل، لماذا؟ تفضل حضرتك. الاول تحياتي لحضراتكم والسيادة مستمعي برنامج زيارة قانونية، وبحييكم لاختيار الموضوع دوت لان فعلا ده موضوع شائك وموضوع مهم جدا جدا. حضرتك بالنسبة لقانون 27/2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، فعلا صدر القانون ويبدأ العمل به من 22 يونيو 2018. رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك نيجي نتكلم عن المشكلات اللي بتقابل تطبيق القانون. تمام. اول مشكله عندنا بتقابلنا في تطبيق القانون حضرتك متعلقه بصدور قرار من السيد المستشار وزير العدل بانشاء مأموريه لتطبيق القانون. ده حضرتك طبقا للماده الاولى من القانون قال ايه سعادتك؟ تنشا بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأموريه للشهر العقاري او اكثر تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصه بجميع التصرفات. ممكن حد يقول لي طب ما المأمورات دي موجوده فعلا، ايه الفكره بالانشاء؟ هقول له لا، الماده الثانيه وضحتها، قالت تتولى مأموريات الشهر العقاري المنشاه وفق احكام هذا القانون. يبقى اول حاجه حضرتك احنا عايزين لازم يطلع قرار من وزير العدل بانشاء المأموريه اللي بتكون بتطبيق هذا القانون. رقم اثنين، انا عندي التزام زي ما الاستاذ وليد قال، التزام هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده انها تزودني كمأموريه جديده بالمعلومات يا فندم وبالعقود وبالتصرفات اللي تمت سابقه على عمل القانون خلال 30 يوم. اما التصرفات الجديده اللي بعد عمل القانون لازم يخترني بيها خلال 60 يوم. ايه الفكره يا فندم بالاختار؟ القانون الجديد النهارده جه خالي اصلا من اي تعليمات خاصه بالمساحه. انا النهارده في خطوه انا اختصرتها في القانون الجديد اللي هي اللجوء للمكتب الهندسي. انا زمان كنت بلجأ للمكتب الهندسي واخليه يعمل لي معاينه، وممكن في المعاينه يبقى فيها اعتراض من ذو المصلحه او خلافه، وكان ده بيعطل الطلبات. فالقانون الجديد عشان يعني يديني مساحه اني اقدر اساعد في تسجيل محررات بسرعه، فقال لي ان انا هتم تزويدي من هيئه المجتمعات بكل الخرائط والاوراق والتراخيص اللازمه للتسجيل. تمام. وقلنا المده بتاعتها. في حاجه حضرتك كمان بالنسبه للجان المشكله اللي هي خاصه ببحث التظلمات. النهارده حضرتك احنا عندنا في لجان قضائيه، اللجان دي بتنظر في تظلمات اصحاب الشان من قرارات الشهر العقاري، وده عشان نحقق المشروعيه لهذه القرارات. فالنهارده كان موجود فعلا في السجل العيني مثل هذه اللجان، ولكن تم الحكم بعدم دستوريتها، فده مش مجالنا. قانون 114 في تظلم من قرارات الشهر العقاري، ولكن جعلها لقاضي الامور الوقتيه في خلال 10 ايام من اختيار صاحب الشان بالايقاف. وفي القانون النهارده الجديد انشا لي لجنه جديده خالص، انشا لي لجنه جديده برئاسه احد قضاة الاستئناف وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري. اللجنة دي بتنظر في تظلمات أصحاب الشأن خلال 30 يوم من اختار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. زي ما الأستاذ وليد قال النهاردة، أنا يهمني جدا علم صاحب الشأن بالإيقاف بتاعه ليه، ولما يعرفوا ليه عنده 30 يوم من اختاره إن هو يرفع التظلم بتاعه للجنة المختصة. تمام. ودي حضرتك اللجنة دي كمان من ضمن العوامل اللي هي الأمان لعمل هذه اللجنة، إن إحنا القانون نفسه اشترط في الموظفين اللي هم العضوين اللي يكونوا في أعضاء في اللجنة ان هم ما يكونوش قابوا بالاعمال المتظلم منها. معايا يا فندم؟ لا، النقطه دي ممكن حضرتك تاني نوضحها شويه للمستمعين يا فندم. طيب يا فندم، حضرتك النهارده انا عندي قلنا ان عندي مأمورية شهر بتنشأ طبقا للقانون 27 بتكون باعمال الشهر في المجتمع العمراني الجديد. ايوه طبعا، دي فيها يا فندم فيها موظفين من عندي سواء كان اعضاء قانونيين او خلافهم. الناس دي بتبحث النواحي القانونيه والهندسيه والماليه، تمام؟ مفروض ان في اي ايقاف انا بخطر بيه صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول. جاله اختار بايقاف الاجراءات او رفضها، من حقه ان هو يتظلم فيه خلال 30 يوم من هذا الاختار. طيب، اللجنه دي يا فندم بتشكل من مين؟ من رئيس محكمه استئناف او برئاسه قاضي محكمه الاستئناف، وعضويه اثنين الموظفين بفحص الشهر العقاري والتوثيق، واحد فيهم قانوني والاخر هندسي، وما يكونش الاثنين دول سبق لهم الاشتراك في اي اعمال تتعلق بالقرار المتظلم منهم. يعني ايه يا فندم؟ ما يبقاش الموظف اللي هو واقف الاجراءات هو عضو اللجنه. يعني يبقى هنا كده في تداخل وشم الحكم ممكن في نفس الوقت. نعم يا فندم، كانت حتى يبقى فيها شغل مش مظبوط. فعشان كده قلنا لا، الاثنين غير الناس اللي بحثت خالص. دي تاني جزئيه. في جزئيه ثانيه برضو بس حضرتك متوقفه على اختيار المأمورية فعلا وبدء عملها، وهي المتعلقه اني انا بقى كشهر عقاري كمكتب مختص بأحيل المأمورية كل العقود المشهره عندي والمرفقات بتاعتها والفهارس كمان. دي موقوفه على تحديد المأمورية اللي هتكون بتنفيذ هذا القانون عشان ابعت لها كل المحررات دي. دي كده يا فندم نقطه سريعه يعني هو تزويد المأمورية بكافة المعلومات المتعلقة بهذه الوحدات حتى بخرائطها ومساحاتها، وإن خلى هذا من ذكره في القانون يعني. يعني هنا ده مطلوب يعني كمعلومات يعني. في نفس الوقت فيما يتعلق بالعنوان اللي أنا ممكن أتواصل به على صاحب الوحدة أو صاحب العقار. حقيقة نكلم سعادتك على دي عشان برضو أنا سمعت الأستاذ وليد بيقول إن النموذج اللي عملها وزارة العدل في بيان للإيميل وفي بيان للتواصل عبر البريد الإلكتروني أو التليفون، والمأمورات الجديدة ما فيهاش تليفون. أول حاجة حضرتك، إحنا لسه ما قلناش إن في مأمورية جديدة هتطبق هذا النظام. ولسه لم يصدر قرار من وزير العدل بإنشاء أي مأمورية. ده رقم واحد. رقم اتنين يا فندم، هو التواصل عن طريق الإيميل مش هيكون عن طريق المأمورية نفسها. وزارة العدل حاليا بتقوم على تزويد مركز المعلومات، وده موجود سعادتك في شارع عكاشة بالقاهرة. ده مركز ماسك الجمهورية كلها يعتبر فيما يتعلق بالمحررات التي تم ميكانتها. تمام. فهذا المركز حاليا بيتم العمل على تزويده بكل بيانات الايقافات عن طريق المكاتب عشان اخطر بها صاحب الشأن متى اراد الكترونيا. بالتالي يا فندم مش هينفع اكون مطبقها على المأمورات القديمه اللي تبقى للقانون 114 ويعتد بها، يعني يعتد بها قانونا دي. يا فندم طبعا. العلم يا فندم والاختيار. ايوه. طيب دكتور ايمن، لو نظرنا يعني نظرة فلسفية للقانون، هو بيطبق النظام الشهر الشخصي ولا العيني ولا هم الاثنين مع بعض؟ هقول لي معليك يا فندم. أولا قانون 27 بيطبق في أول مرحلة فيه يعتبر خد خاصية مستقلة بنفسه شوية. زي النهاردة أنا كان عندي إجراءات الشهر في قانون الشهر العقاري بتنقسم ما بين التسجيل والإيداع والقيد والتأشير الهامشي. تمام. النهارده حضرتك في القانون انا اوجدت حاجه جديده وسعادتك اشرت ليها، اللي هو انشاء المجتمع العمراني اصبح بيشهر بالايداع. تمام. ده ما كانش موجود في القانون القديم. تمام. وبالتالي لما كان يجي لي حد بيشتري النهارده في مجتمع عمراني جديد، كنت بضطر استنى لما اشوف الاول القطعه اللي بيتعامل عليها داخله ضمن المجتمع اللي انشا ولا لا. فالنهارده دي اصبحت سهله بالنسبه لي عن طريق الشهر للقرار نفسه بطريق الايداع. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين حضرتك، كل اللي بيشتري من الهيئة بيشهر عندي بطريق الإيداع برضو. تمام. ايه فندم بقى اللي بتشهر بطريق غير طريق الإيداع؟ هو المحررات التي تتناول تصرف أشخاص لأشخاص آخرين بتشهر بغير طريق الإيداع. تمام. يعني حضرتك أنا اشتريت من الهيئة وسجلت بالإيداع، جاي أبيع لحضرتك، هبيع لك بنظام اللي هو التسجيل العادي. عشان كده سعادتك القانون الحالي جه في المادة فيه قال إيه؟ قال بيطبق القانون 114 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. تمام. وبالتالي أصبحت بطبق 114 فقط شخصي. في الحالات ده نظام شخصي. ده نظام شهر شخصي يا فندم. تمام. دكتور دكتور أيمن، يعني هذا القانون من وجهة نظرك طبعا هل ترى أنه في حاجة إلى يعني إدخال بعض الفقرات التي تجعله خاليا من أي ثغرات؟ بص حضرتك، أنا بالنسبة لي أنا شايف أن في القانون دوت هو في إشكالية واحدة فقط، ودي يعني اللي ممكن يترتب عليها أثر سيء. إيه هي حضرتك؟ القانون الشهر بالإيداع لتصرفات الهيئة للأشخاص في القانون القديم كانت معفاة من الرسوم. كانت المادة 26 من القانون 59 لسنة 79 كانت بتعفي تصرفات الهيئة للأفراد من الرسوم. القانون الحالي أخضع للرسوم لقانون 70-64، ودي بتكون نسبة في المية من قيمة المبلغ اللي بيتم بيه البيع. دي الجزئية. ولكن بس بصراحة برضو عشان برضو نكون محقين في هذا القانون، القانون نفسه تناول العديد جدا جدا جدا من المميزات اللي هي تسرع من عملية الشهر وتمنع الابتزاز اللي كان بيتم للمواطنين. ازاي فنان؟ النهاردة سعادتك انت مثلا تعرف تعلم تمام احنا بنشف العقود بالاسبقية لتقديمها في الشهر العقاري. تمام. يعني الاستاذ وليد قدم طلب وانا قدمت طلب وسعادتك قدمت طلب، بتبحث هذه المحررات وفقا لاسبقيه تقديمها. تمام. كان في ناس سعادتك بترمي طلبات فقط لمجرد انها تعطل الطلبات اللاحقه عليها. تمام. كان بتقدمها ازاي؟ بتقدمها عن طريق البريد. يجي الشخص يرفع طلب بالبريد ما بيروحش خالص، وبيرفعه ويكون معاه الحواله بتاعه الرسوم عشان يتم قيده في الدفاتر ويسد متعلق بهذا المنظر. فالقانون الجديد قال لا، ما يتمش كل الطلبات التي ترسل بالبريد. بالبريد. اه يا فندم. الجزئيه الثانيه، كان بيجي الناس النهارده حضرتك واحد مثلا يقدم لي طلب ويكتب لي فيه عنوان. تمام. تمام. لما اجي طلبات متعارضه واقيم حاله التعارض واخطر الناس على عناوينهم، كنت بلاقي العنوان دوت يجي لي المظروف بتاع البريد معلق عليه لم يستدل على العنوان. مستدل عليه. ماشي يا فندم. القانون الجديد قال اي تغيير في العنوان انا كمأمورية لم اخطر بيه ماليش دعوه بيه خالص. صحيح. يبقى انا بعتد بالايه؟ بالاخطار اللي بيتم في العنوان اللي انا اصلا كنت شغال وخدته بالطلب بتاع صاحب الشهر. كويس. يبقى احنا دكتور ايمن احنا هنلخص المشاكل دلوقتي اللي منعانا من تطبيق القانون في قرار وزير العدل. قرار وزير العدل يا فندم، وعدم وجود المقرات بتاعه المأمورات الشهر العقاري. بص برضو مش عايزين نقول المقرات دي عشان ما نرميش عليها السبب. انا عندي مثلا مقر زي مقر الشيخ زايد، انا ممكن النهارده انشئ فيه مأموريه. تمام. برضو مش عايز اخلي المأموريات هي العقبه اللي قدامي. لا يا فندم، انا عندي قرار من وزير العدل بانشاء مأموريه تطبيق قانون 27 رقم 2، مفروض في خطوه سابقه ان هيئه المجتمعات تبعت لي كل المحررات اللي هي ابرمتها سابقا خلال 30 يوم من العمل بالقانون. طبعا ده ما حصلش. مفروض سعادتك كمان ان اي اختار بتقوم به هيئه المجتمعات العمريه او تصرف جديد لازم تختار بيه خلال 60 يوم، وده ما بيحصلش. طب المزمع يا دكتور ايمن يكون القرار بتاع وزير العدل امتى يا فندم؟ المزمع يكون قرار وزير العدل امتى؟ متوقع له يكون امتى؟ هقول لك يا فندم، هو طبعا قرار وزير العدل مش معناه ان القانون مش مطبق او مش منفذ، ده رقم واحد بس الاول. ليه هقارن معاك القانون دوت بقانون السجل العيني؟ قانون السجل العيني يا فندم النهارده بيسري شريطه صدور قرار من وزير العدل بانطباقه على قسم مساحي معين. بالزبط. تمام. ومع ذلك ما اقدرش يقول ان القانون مش نافذ. لا، ده نافذ وشغال. نفس النظام بقانون 27 نافذ وشغال يا فندم، ولكن كل ما هنالك ان انا بطبقه بالمأمورية اللي ينشئ ليها قرار من وزير العدل. فلسه حضرتك ما اصدرش قرار، وزي ما قلت معاك انا النهارده مطلوب مني حاجات كتير جدا جدا. ازاي سعادتك وزير العدل ينشئ قرار بانشاء مأموريه وفي نفس الوقت ما عنديش ولا مستند من الهيئه اشتغل بيه؟ النهارده يا فندم ما عنديش مساحه، فانا هشتغل على المعلومات اللي هتجيلي من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. تمام يا دكتور. فين يا فندم بقى المعلومات اللي انا هشتغل بيها؟ فين المراجع المساحيه اللي عندهم؟ فين الخرائط اللي عندهم؟ فين الرسوم الهندسيه اللي عندهم؟ فين معاليك التراخيص لانشاء العقارات اللي عندهم؟ فانا هفتح مأمورية يا فندم مش هشتغل بيها؟ ما ينفعش. صحيح. يبقى كده بضحك على الناس. تمام يا دكتور. دكتور ايمن عواد الامين العام المساعد بالشؤون القانونيه بالشهر العقاري، شكرا لحضرتك على هذه. تحت امرك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو ده طبعا احنا بنتكلم فيه، وقت القانون صدر واللائحه صدرت اذا ومعطل. احنا عايزين نسرع في ضمان الاجراءات. واحنا كان الوقت لو كان الوقت يسمح كنا جبنا حد من الهيئه، بس ممكن نخليها حلقه تانية يردوا لنا هم ليه ما بعتوش الداتا وليه هم ما وفروش المقررات وفقا للقانون. طيب على أي حال فاصل إعلاني ونعود إليكم مرة أخرى وزيارة قانونية. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-466. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. زيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، يمكن أنا شايف أن الموضوع يمكن حتى ما فيش بعض المستمعين ما اتصلوش بينا كتير، لأن يبدو أن ما فيش نزاعات هناك في هذا الأمر، ولا ولا لسه ما حدش سكن يعني استقر بالكيفية موجودة. يعني بس هي المشكلة أن احنا نتكلم على نار لكن تحت الرماد، لا ما توصلش يعني. لا عايزين بس ان احنا يعني كل هدفنا هو الثقافه القانونيه. هي المشكله ان احنا النهارده انا ببتدي اسال امتى؟ بسال لما حينما يعني اتعرض للموقف يعني مثلا على سبيل المثال القانون اتى بجديد. انا النهارده كنت بروح انقل المرافق الميه او الكهرباء او او الغاز بالعقد الابتدائي اللي انا شاري بيه، والتوكيل اللي انا شاري بيه من اللي بيعني. خلاص النهارده في القانون بيقول لك بالعقد المسجل. مشاكل هنتعرض لها قريبا قوي. النهارده انا هروح انقل، اشتريت وحده سكنيه ومش مسجله، وهروح انقل العداد باسم، مش هيتنقل. لازم يكون العقد مسجل. بالظبط هي المشاكل، يعني مفيش اطراف العقود اللي الابتدائيه كان في الاول كان ماشيه. شركه الكهرباء او الميه بتقبل العقد الابتدائي وفقا للقانون، محتاجين عقد مسجل. هو ده النقطة اللي أنا بقول لحضرتك عليها، إن في نار لكن تحت. لكن هو ده بيسر فقط في المجتمعات العمرانية فقط كده. إنما لكن اللي احنا ماشيين بيه القديم ده زي ما احنا عادي مفيش لكن مشكلة. احنا بنوجه وبنلفت الضوء إن احنا القيمة القيمة الاقتصادية الكبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة. حضرتك بتتكلم على 15 مدينة عمرانية جديدة. إيه انت تعرف حضرتك يعني استثمار عقاري كبير جدا ويحتاج فعلا انها تحتاج ان احنا نصونه ونحفظه. احنا بنتكلم على مئات المليارات، ونتكلم على قوة عاملة ضخمة جدا مرتبطة بهذا القطاع. والاهتمام بقطاع والتطور العقاري اللبنة الاولى فيه هو الحماية القانونية. تضمن حقوق الطرفين. بالظبط. وانا فعلا لما بشتري مثلا وحده سكنيه في مكان زي كده، انا بعتبره استثمار للمستقبل لي ولاولادي. اي نعم هو بالزبط. مأوى واقامه، ولكن في نفس الوقت هو برضو استثمار وامان لي في حياتي. طيب تساءل تليفوني ورد الينا. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي اخويا مات، ام اللي ماتت الاول. طب نتعرف على حضرتك يا فندم الاول. الحاجه فاطمه. اهلا يا حاجه فاطمه. امي ماتت واخويا كان عامله له توكيل للمعاش، فلعب بالتوكيل بعد موتها وراح ايه عمل عقد انه امه باعت له البيت. واخواته دلوقتي عمالين يجروا في المحاكم بقالهم 15 سنه. التوكيل اللي عمله يا حاجه فاطمه، معلش عشان ارد على حضرتك. التوكيل اللي اتعمل كان توكيل عام ولا توكيل خاص بخصوص المعاش؟ لا توكيل عام بقى، يعمل التوكيل بس هو كان ضميره وحش، عملت هو عمله عام. تمام. وبعدين ماتت راح سجل البيت باسمه وعملوا توقيع في المحكمة. تمام. واخواته دلوقتي عايزين حقهم في البيت. تمام. فنعمل ايه؟ نبطل العقد ولا نعمل ايه؟ حاضر حاضر. شكرا يا حاجة فاطمة. ممكن تلاحظ برضو استاذ وليد ده تساؤل هو بعيد عن يمكن لكن هنرد عليه. طيب هو طبعا يعني بداية التوكيل للعمل عام. التوكيل عام. بداية التوكيل هو عقد الوكالة ده بيبقى بين طرفين، بموت أحد أطرافه ينتهي التوكيل. ينتهي التوكيل ما لم ينص التوكيل على بقائه بعد الوفاء، وده طبعا مش هيحصل، ما كانش موجود. طيب إذن إحنا نقدر كده ملوش لزوم خلاص، بمجرد وفاة الموكل انتهى. انتهى لأن هو علاقة شخصية بين طرفين، بانتهاء بوفاة انتهى. فإحنا هنا نقدر طبعا نقدر نبطل التصرف. هو ربما كمان يكون هو حاطط تاريخ، ممكن يكون باع في تاريخ، ممكن يكون عامل في تاريخ بس يكون في حياة الموكل بالضبط عامل تاريخ. بس التاريخ ده هيثبت تزويره، يثبت تزويره عن طريق طبعا طرق الإثبات الأخرى. فإن شاء الله تقدر أنها تبطل التصرف. طيب زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. يعني احنا برضو ممكن نؤكد يعني بأهمية هذا القانون وتفعيله مرة أخرى، ضمانا للحقوق وضمانا للمكتسبات لكل من الطرفين. وأنا عايز برضو أنبه على جزئية مهمة، يمكن حالة الحاجة فاطمة دي يعني بتستدعي مني أنا يعني كمواطن، أني أنا إمتى أعمل التوكيل العام وإمتى ما أعملوش. هو التوكيل ده إجراء أنا بعمله، أي إجراء أنا بعمله بوقع عليه. الحكماء قالوا إيه؟ من وقع فقد وقع. بمعنى أنا يجب أن أنا أتبين موضع أقدامي وتحسسها جيدا لما أكون مقدم على حاجة فيها توقيع. فالنهاردة أنا بعمل توكيل، لازم أعمل التوكيل جامع مانع. يعني يكون فيه المواصفات بتاع محدد انا عامله عشان المعاش. يبقى كل الاجراءات اللي بتدور في فلك المعاش انا بحطها. التزود خاطئ، يعني الناس بتعمل توكيلات وبتتزيد فيه. من كسر حديثه كسر خطأ. فاحنا النهارده بنتزيد، فاحنا بندي صلاحيات يعني انا جديدة. ادي ثقه زياده عن اللزوم في شخص ما، ممكن لا افراط يا دكتور ولا تفريط، برضه بحدود، لا اسقل ولا امنع. تمام، عشان في الاخر الاجراء يتم بشكل. ناخد تساؤل من احد المستمعين. الو الو، السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام، عايز اكلم الاستاذ وليد. اتفضل، مين معانا؟ كمال. كامل، اهلا يا استاذ كمال، اهلا بيك من المنيا. اتفضل يا فندم. اشترينا شقه في عماره في مش في المجتمعات العمرانيه القديمه، في القديم يعني في المنيا، المدن القديمه. في المدن القديمه، فالرخصه باربع ادوار، واحنا اشترينا الخامس. رحنا نكشف عليها في مجلس المدينه، قالوا ده كان في عمل تصالح مع مجلس المدينه ودفع 20,000 جنيه. فهل ده يعتبر مثلا ده يعتبر رخصه ولا ايه؟ يعني موقفنا ايه يعني بالظبط؟ موقف القانوني فعلا سؤال مهم. طيب. شكرا يا حاج كمال. استاذ وليد، ارجع دكتور حسن تالي اللي احنا بنقول شفت احنا نعود الى عمليه اول حاجه بيان المعلومات والتدقيق. انا بشتري بشتري، فاحنا زي ما احنا قلنا المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم أيضا من القانون. أنا لو طلعت بالضرورة على الرخصة فعلا ما كنت عمري ما هنشتري الدور الخامس. فأنا النهاردة بشتري من سيما الناس. صحيح. بقول له اديني سند الملكية بتاعتك. أيوة. بقول له اديني صورة من الرخصة بتاعتك. وبعرف أنا بشتري في الدور الخامس. ورحت لقيت الرخصة الأربعة، خلاص أنا خطأي. أنا عارف إن أنا هدخل مرافق هيبقى فيها مشاكل وهكذا، حتى وإن كان هناك تصالح. حتى وإن كان هناك تصرف. هنا اللي أنا بسميه إيه؟ بسمي إن خطأ المضرور هنا طبعا تجاوز الخطأ طبعا بتاع الأصيل. على أي حال، نحن من خلال هذا البرنامج نسعى إلى يعني تأكيد مفهوم الثقافة القانونية، وده شيء مهم، وأنا شخصيا يعني أعتقد وأصدقائي المستمعين أننا يعني نضيف في ثقافتنا القانونية شيئا جديدا, ويمكن ننافسك أستاذ وليد يعني فيما بعد يعني في عملية الاستشارات القانونية تكون إضافة لي. الله يخليك ونشكرك شكرا على هذه المعلومات, شكرا لكل الأصدقاء المستمعين, ولقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وزيارة قانونية. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني, رئيس التحرير هالة سالم, الهندسة الإذاعية خالد عيد, الإخراج علي عبد العالي.